إن شركا في العبادة وإنما هو شرك في التسمية وهو خلاف اللائق بهما، ولذا عقد عليه واستعين بالجمع في قوله شركاء، لأن من استدار الشركة في التسمية في واحد استطاعها في الأكثر. يقول المراد بالنفس الواحدة آدم وبالزوج حياء، وقد دعوا ربهما حين أذكرها الحمد، لئن آتيتنا صالحا ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل أولادهما من بعدهما لله شركاء فيما آتى أولادهما من الأولاد. إلا حتى عن بعض المفسرين أيضا القول المردود أيضا بأن المقصود قصي قصي من قريش وأنه في تسمية ولد عبد العزة وعبد مناف وعبد الدار وعبد قصي. يقول الآن يوم أنه جاءت عن موضوع أن الوروث بهذا لآدم حواء فيكون شركا في التسمية، قال هو معصومان من هذا وهم غير معصومان من ذلك قبل النبوة أنه شرك في التسمية فقط. وعلى الأحوال كما ترون الأقرب إلى الله القرآن الكريم هو ما رجحه الحافظون من العلماء أن المقصود من جعل له شركاء يعني ذرية آدم وحواء من بعدهما، فأناس من ذرية آدم وحواء وليس آدم وحواء نفسهما. طبعا إن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين القادم من اختبار الكتاب على التوحيد في الجزء الموضوعي اللي هو من صفحة 1 إلى 73 بلغة ابي حديث ان شاء الله بعض المغرب في كتاب على التوحيد وهذا بلغة. والاسئلة وزعناها عند الاثنين في الحديث، لكن بغالي قناة اخبار هو فقال ما رأيكم في الشيخ الكبر رحمه الله وان يعتبر من جماعة فكر الاخوان السبعينات وما رأيه في كتبه. مثل هذه الاسئلة انا اتحرج من جوابها جوابا مختصرا حتى لا يساء الفهم الكلام، لكن سبق من مدة طويلة وهذا الذي استطيع الآن مع ضيق الوقت سبق أن عقدنا تقرير محاضرتين في هذا الموضوع بعنوان المنهج عند سيد قطب أو المنهج عند سيد قطب أو نظرة في منهج سيد قطب رحمه الله تعالى، فبدأنا فيها التفاصيل وما أخذ على الشركة رحمه الله تعالى من بعض الأخطاء، وهي أخطاء بلا شك في ناحية العقيدة مثلا أو المنهج، يعني إن شاء الله يعني لعل نصبح على يعفو عنه بما قدم وضحى في سبيل الدين. أما موضوع فقه الإخوان فهذه مسألة طويلة حديثة عنه، أن توجد بعض عبارات فعلا غزت فكر التكفير وجرعت بعض الناس على تكفير الكفار عموم المسلمين بالذات مقدمة سورة الإنعام وغيرها، والموضوع محل أخذ ورد وفيه كلام كثير، إنما عزتي إنما أستطيع لك هذه القضايا حساسة كي لا أضع قولا أتكلم فيها في إيجابية. فأحيان الأخ أرجى أن يكون ثلاثة أشرطة أرجى أن تكون مذكرة يمكن أن يراجعها إن شاء الله على التفصيل. أي نعم، أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة فأثني عليه شرا وتتابعت الألسن لها بالشر فقالوا بئس المرء كان في دين الله. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر فيما لك ابي وامي مر بجنازه فاثني عليها خيرا فقلت وجبت. ومر بجنازه فاثني عليها شرا فقلت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في أرضه. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم والطيالسي والامام احمد والسياسي لمسلم وهناك بعض الجوابات لرجل مسلم. من الاحاديث الثابته في نفس هذا الباب وهو باب الثناء على الميت حديث ابي الاسود الديني قال اتيت المدينه وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمر الجنازه فاثني خيرا فقال عمر وجبت. فقلت ما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه. قلنا وثلاثه؟ قال وثلاثه. قلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم يسأله في الواحد. وهذا أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه. منها أيضا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأجنبيين يعني الأقربين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. فهذه الأحاديث كلها تدل على يعني أن الثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين المصابين أقلهم إثنان من جيرانه العارفين منه بالله الصلاح والعلم يوجب الله الجنة. لكن يعني هذه الشهادة هي معتبرة عند الله تبارك وتعالى. ومجموع هذه الأحاديث يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين اتبعوهم على طريقة طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. وبهذا جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ثم أيضا تقييد الشهادة بأربع في هذا الحديث الأخير ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأجنبيين. التقييد هذه الأربع الظاهر أنه كان قبل حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي قبل هذا الحديث هو الذي فيه الاكتفاء بشهادة اثنين وهو العمدة. أما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير فيجيبونه بقولهم صالح او من اهل الخير ونحو ذلك. فليس هذا هو المراد من الحديث قطعا، بل هذا من البدع القبيحه، لانه لم يكن من عمل السلف. هذا اولا. ثانيا يعني طبعا لم يكن السلف ان ياتوا عند المقاطر مثلا تقولوا ما تشهدون فيه فيجيبون بهذه الجهاد، لكن تحصل هذه الشهاده يعني اتفاقا اتفاقا، يعني اذا بلغوا بموت رجل صالح مثلا يثني عليه هؤلاء خيرا ويرثوا له بخير، فهذا هو الذي يدخل في هذا الحديث. اما هذه الكيفيه فهي التي يقال فيها بدعه. اضف الى ذلك ان الذين يشهدون بذلك يجازفون في شهادتهم، فهم في الغالب لا يعرفون الملك، هم لا يعرفونه ويشهدون على ما لم يروه او يخبروه، وانما فقط يعني يريدون ان يطبقوا هذا الحديث بطريقه غير صحيحه، فمجرد شهاده حتى دون معرفه. لكن الدليل انها ينبغي ان تكون عن معرفه بظاهر هذا المجتمع على الاقل طبعا، وليس لنا الا ظاهر هو قوله من اهل ابيات جيرانه الاجنبي، لان الانسان اذا كان له جيرانه فهي الشهاده. فهؤلاء يعني لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفونه، حتى يستجيبوا لاراده هذا الذي ينتزع منهم الشهاده له بالخير، ظنا منهم ان ذلك ينفع الميت. وطبعا هذا الكلام يراه ان الشهاده النافعه التي تنفع الميتة ينطبق عليها هذا الذي ورد في هذا الحديث الشريف او في هذا الحديث الشريف، هي التي توافق الواقع. الشهاده ليست المجاوره وانما التي فيها مجازفه، وانما هي التي تتوافق مع الواقع في نفس المشهود له، كما يدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكه تنطق على السنه بني ادم بما في المرء من الخير والشر، بما في المرء يعني بشيء يوافق الحقيقه يوافق الواقع. فهذا فيما يتعلق بهذه الفائده في الشهاده بالخير او غيره يعني عموم الموتى. ولا شك اننا يعني قد لم نكد يعني نفر من المصيبه الكبرى التي ابتليت بها يعني الامه المسلمين حينما يعني انهد حجر من اركان العلم واعمده العلم في العالم الاسلامي كله منذ اسبوع او اكثر بموت فضيله العلامه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، والذي قال فيه استاذنا الدكتور محمد صباح حفظه الله تعالى حينما سئل في اعتقادي او في ظنه من اعلم اهل الارض او من عالم هذا الزمان، فجزم بانه العلامه الكبير فضيله الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. فالشيخ عبد الرزاق من اعلى طبقات العلماء التي كانت تعمل هذه المعموره. ولا شك ان يعني كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى: اني لا اخبر بموت الرجل من اهل العلم فكانما اقتل بعض اعضائي، يشعر كان فقط يعني بعض اعضائي. وقول الاخر من السلف ايضا: موت العالم سنه في الاسلام لا يفدها شيء، سنه في الاسلام لا يفدها شيء. ونخشى بمرور هذا الزمان يقل الصالحون ويقل العلماء وتزيد الغربه وتزيد الفتن، ويقع مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم بقصد العلماء. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا. وايضا حينما يعني روى بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ياتي عليكم عام الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فسر ذلك بعض الصحابه فقال: انا اني لا اقول يعني عاما خيرا من عام حتى المطر او الغيب او كذا او كذا، وانما يعني صلحائكم يعني يموتون ويحلق يعني اهل الصلاح ولا يأتي من يخلقهم. فهذا يعني من البلاء وبلا شك هي من المصائب العظمى جدا، ونتكاد له البر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلق على امة المسلمين في هذه المصيبة التي سميت بالامس ببلية اخرى لا نملك فيها الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخرج لنا خيرا منها. فلا شك ان وفاة والدنا وأستاذنا وأستاذنا فضيلة الشيخ عبد العزيز البرناوي رحمه الله تعالى، وقد يعني فقدناه بالأمس، لا شك أن هذا أيضا من الحرمان ومن المصائب التي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجبر كثرنا فيها، وأن يتغمد فضيلة الشيخ البرناوي رحمه الله تعالى بواسعه رحمته. فالشيخ البرناوي رحمه الله تعالى رجل يعني كان يعمل في صمت، ما كان يعمل في ضوضاء، لكنه كان ما يكف عن الحركة الدؤوب لخدمة الدين وخدمة الدعوة، ما بين يعني الدروس التي كنا نسمع عنها ونحن صدق صغار في مسجد الحمام العريق. كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني له نشاط عظيم جدا، وأيضا كان يصر رحمه الله تعالى على مواصلته نشاطه في الدعوة واعتلاء المنبر حتى آخر رمق، حتى آخر رمق في مسجد الشهداء كما تعلمون، مع كبر سنه واحتمال صحته رحمه الله تعالى. فنحن لا نريد أن نكون على ذلك النمط الشائع الآن في هذا الزمان، نمط الجحود، جحود يعني فضل الناس والإكرام جميلهم، وأن يطويهم طي النسيان بمجرد أن يغال عليهم التراب. فحق أمثال هؤلاء الناس أن نذكرهم بالخير وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم وأن نترحم عليهم وأن نعترف بفضلهم، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يعني له ميزات خلقية خاصة كما تقولون قد لمستم في المرات القليلة التي كان يأتينا وشرفنا فيها رحمه الله تعالى. طبعا ابرز التواضع الجد التواضع الشديد رحمه الله تعالى، ومنها ايضا من اخلاق الشيخ البارية جدا يعني انه كان رجلا شكورا من الاحسن اليه من مشايخه واساتذته، فيرضاه الله سبحانه وتعالى عن قرانه وعن سنة نبيه خير الجزاء، ويجاه عنا وعن سائر كلام نبيه خير ما جزى شيئا عن كلام نبيه وكتابا عن نبيه. نرمي هذه الكلمة بهذا النموذج الرائع الذي هو هذا المثال يعني النادر الذي ينعكس في هذا خلق الشيخ رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعني له رسالة تبقى هل ينتفع المسلم وعبادة غيره وهل يضار بمعصية يديه رحمه الله تعالى. وختم هذا الرسالة في الحقيقة وهذا البحث القيم بكلمة موجزة عنون لها بقوله الاعتراف بالفضل لأهله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى حرصت في هذه الرسالة على أن أعترف بالفضل للذين علموني، فاستطعت بفضل تعليمهم إياه والفضل الحقيقي لله وحده أن أدعو باللسان، ثم شاء الله أن أدعو بالقلم. نعم الفضل الحقيقي لله وحده، وراى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نعترف بالفضل لأهله. يقول صلى الله عليه وسلم من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. وورد أيضا عبدي لن تشكرني حتى تشكر من أجريت نعمتك على إنعمتك على غيري، عبدي لن تشكرني حتى تشكر من أجريت نعمتك على غيري. وورد أيضا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أما ربنا عز وجل صاحب الفضل الحقيقي علينا جميعا فنرجو أن يعيننا على شكره كما أعاننا على مثل هذا الأمر. لهذا أحببت أن أذكر بهذه الرسالة التحدث عن أصحاب الفضل علي ذاكرا لهم فضلهم ولعلها تكون طريقة حسنة يتبعها المؤلفون جميعا بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن يسبغ نعمة العافية والسلامة على كل الذين علموني. أسأل الله أن يغفر لحجيهم ومن جئهم وأن يرحمهم وأن يجزيهم عنا أحسن الجزاء. وأذكر منهم الذين ينقلوا إلى الخلق الوفاء والاعتراف بالجميل. من نبدأ بأبدأ بالأساتذة الذين علموا القراءة والكتابة. فهكذا ينبغي أن يكون الإلحاد والاعتراف بالجميل وبالفضل لأهلي لا تضاعي أهل هذا الزمان إلا رحم الله من الجحود والنكران بل والتنمر على يعني أساتذتهم. يقول رحمه الله تعالى وأذكر منهم الذين علموني القراءة والكتابة بالطريقة القديمة الصحيحة التي تعتمد على معرفة حركات الكلمة وتقنى بها والشدة والنفس. تلك الطريقة التي سهلت لي القراءة في المصحف. وأذكر منهم الشيخ عبد المالك والشيخ أحمد جعفر والشيخ علي الحكمري. وأذكر منهم الذي حفظ القرآن على يديه وهو الشيخ محمد خليل رشيدة. وأذكر الذين تلقيت عليهم العلم في الأزهر والشيخ كان خريج بلوغ أصول الدين رحمه الله. وأذكر منهم الشيخ حسن خليفة والشيخ عبد الرحمن أبو النصر والشيخ أحمد أبو العلا والشيخ سيد حبيبة والشيخ عبد الرحيم الجندي والشيخ عبد الحليم الشاغلي ومن لا اذكره الان. كالشيخ الايمن المناضل المعذب في سبيل الله. واذكر الذين دربت عليهم المنهج السلفي الذي يعينني على العلم النبوي صافيا نقيا من البخيل. واذكر منهم الشيخ محمد خالد الفقي والشيخ احمد بكار والشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي والشيخ عبد الرزاق عبيدي رحمه الله تعالى وفي السعوديه الشيخ ابن باز والشيخ ابا بدر الجزائري. واذكر بالحب والترحم الشيخ حسن البنا فقد كان في الحلميه في القاهره في الخمسينات او الخمسينيات ما بعد ما اعتقدش الخمسينيات يعني ما بعد سنه 50 يمكن ريضا في التفسير متتابعة رحمه الله تعالى رحمة الوزعة وقد كنت معليا بهذا. أذكر الذين لم أرهم يعني قلوا الاعتراف بالفضل والجميل لم تبدأ أيضا حتى يسبق الجيل الذي عاش فيه بل بأجيال عجيبة. يقول رحمه الله تعالى وأذكر الذين لم أرهم ولم أحضر مجالسهم وإنما تتلمذت على كتبهم. وأذكر منه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني والنووي والحافظ ابن حجر وابن كثير والزمرشري والرازي وابن رشد. فإن سألتني عن المراجع فرسالتي هذه مأخوذة من بعض ما تقدم. وقد رأيت المؤلفين لا يذكرون من المراجع إلا الكتب مع أن هناك مراجع بل ألا تنسى وهي تلك المجالس التي شاهدت فيها ورأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بقلمي ما أسمعه. ولا أنسى الفضل بعد الماضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي أخرج الله به من الظلمات إلى النور. ولا نملك مكافأة إلا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. فإن صار لي أن أصفه بعبارته فإني أقول إنه صلى الله عليه وسلم معلم المعلمين وأستاذ الأستاذين. انتهى بهذا يعني خاتمة هذا الكتاب المبارك لفضيلة الشيخ البرمائي رحمه الله تعالى. ويعني علينا أن نتواصل جميعا بالاعتراف بفضل هذا الرجل الذي علم أجيالا سواء في حلقات خاصة في بيته أو في دروس العلم وفي خطب المساجد وفي في نشاطه التعليمي المدرسي وغير ذلك من مجالات النشاط. فعلينا ان نتواصل جميعا بالدعاء له ان يتغمر الله سبحانه وتعالى بذلك العيد رحمته وان يجزيه عنا خير الجزاء. الحديث اليوم حديث رواه ابو امامه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنه او يرده بما نال من اجر او غنيمة. ورجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة او يرده بما نال من اجر او غنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. هذا الحديث رواه ابو داود وابن حبان والحاكم قال الحاكم صحيح وأخذه الذهبي وأخذه السيوطي. ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن على يعني مضمون على حد قوله تبارك وتعالى فهو في عيشة راضية. والمقصود عيشة مرضية. أي نعم. ضامن على الله يعني ذو ضمان. فهذا من باب يعني أنك فمعنى ضامن أي صاحب الضمان. والضمان هو الرعاية للشيء كما يقال تامر لمن لصاحب التمر ولابن أي لصاحب اللبن. كذلك ضامن بمعنى صاحب الضمان. يعني هو الضمان كان يشتري آلة أو ساعة أو كذا يعطيه ضمان. فهذا يعني عنده ضمان من الله سبحانه وتعالى بتحصيل ما يأتي ذكره. رجل خرج غازيا في سبيل الله يعني لولاء كلمة الله تبارك وتعالى فهو ضامن على الله. يقول تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية فلا يزال مضمونا عليه حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة. لا يزال في هذا الضمان لقاء جهاده في سبيل الله إلى أن يقضي رحله ويقضي أجله ويدخله الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته. أو إذا لم يعني يكون ذلك عاجلا أي يرده بما نال من أجر أو غنيمة. يضمن له أن يعود بالأجر والغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله. رجل خرج إلى المسجد لصلاة الجماعة فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل دخل بيته بسلام أي لازم بيته إيثارا للعزلة وطلبا للسلامة من الفتنة. أي المراد يعني إذا دخل بيته فإنه يسلم على أهله إيثارا بقول الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. أي نعم. فقوله فهو ضامن على الله معناه انه في رعايته وما اجزر هذه العطيه. فيعني قوله هنا ضامن على الله عداه بعلى ثلاثه بكلهم ضامن على الله عداه بحرف على يعني تضمينا لمعنى الوجود. ضمن هذا اللفظ معنى الوجود ان هذا كأنه واجب على الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا لا يوجد احد مع الله شيء انما الله الذي من ذلك على نفسه تبارك وتعالى. فيعلم الله سبحانه وتعالى ان يخلقه ويحفظه من مدار الدنيا والدين. هذا الحديث له لفظ اخر او روايه اخرى يقول فيها الحديث ايضا عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا تكن كلهم ضامن على البعض. ضامن على البعض كما كان ضامن يعني يزيد ضمان اوجبه الله على نفسه. اي مضمون ان عاش رزق وكفي وان مات ادخله الله الجنه. اذا هذا هو هذه البنوك هذا الضمان او هذا التامين الرب اليه يضمن الله سبحانه وتعالى لمن فعل هذه الاشياء الثلاثه انه ان عاش وحي وامتد اجله رزق وكفي ان يرزقه ويبارك له ويكفيه مؤونه رزقه. وان مات ادخله الله الجنه يضمن له الجنه. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. وهذا يؤيد القول بان المراد في الروايه الاولى هو ان الرجل اذا دخل سلم على اهله. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله. ومن خرج في سبيل الله اي في الجهاد فهو ضامن على الله. الحقيقه معاني الحديث كثيره جدا ويعني عظيمه، لكن انا سنقف عند لفظ معين في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله. ونستصحب معا ذلك الوعد الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. وهو في الحقيقة تنبيه متعلق ب يعني أمر يشيع في الحقيقة في مجتمعاتنا، وأحيانا تشيع بعض المفاهيم المعوجة تصبح كأنها شرع منزل وكأنها آية محكمة أو حديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وتنال بها القدسية في نظر الناس ما يستنون به عن دينهم بل عن فرائض دينهم، وهي عبارة العمل عبادة. عبارة العمل عبادة كأنها تأتي كالسيف يحسم أي نزاع. وواحد أراد أن يضل الناس ويبرر تخاذله وتخذوله الآخرين والإثبات عن إقامة الصلاة فيقول: نحن في عبادة، العمل عبادة، إن كان في محاضرة العمل عبادة، إن كان في عمل من أعمال الدنيا كل عمل عبادة. فنحن نعلم الحمد لله من الإخوة يعني بفضل الله لا يقصرون بذلك إن شاء الله، لكن نحتاج لأن نتسلح ونتعاون في التسلح مما يفند هذه الشبهة، وهذا هو المقصود من وراء هذا الحديث. ففي الحقيقة وبالذات في منطقة يعني التعارض المتراهم بين إقامة الصلاة في مواعيدها وفي المسجد بالنسبة للرجال، وبين هذه العبارة الخبيثة العلمانية عبارة العمل عبادة. فنقول إن الإنسان إذا ترك يعني العمل هذا الذي يسميه عبادة إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى وتعظيما للأذان وللصلاة، نقول أول شيء يعني كما يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة من بركات الصلاة ومن فضائل الصلاة أنها بالفعل وعلى الحقيقة مجلبة للرزق. بالعكس من أسباب توسيع الرزق والبركة فيه أداء الصلاة في وقتها. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين أداء الصلوات الخمس، فقال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. نحن نعلم أيضا أن الصلوات كانت 50 صلاة، ابتداء فرض الصلوات في ليلة المعراج كان 50 صلاة. الله سبحانه وتعالى كلفنا في اليوم والليلة ب500,000 صلاة لكان واجبا علينا أن نطيعه. فالله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ فلو أنزل علينا ألف صلاة لكان فرضاً حتماً لازماً أن نقيم ألف صلاة في اليوم والليلة. ولو بقيت 50 صلاة ما هي أيضاً لازم علينا أن نلتزم أمر الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الصلاة. لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده ورحمة بهم خففها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لنصيحة موسى عليه السلام خففها عز وجل بهذه الأسباب من 50 صلاة إلى 5 صلوات. وقال تعالى في نهاية الحديث كما تعلمون أمضيت طيبتي وخففت عن عبادي، هي 50 في العدد و50 في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها. أمضيت طيبتي وخففت عن عبادي. ف يعني لا شك أن يعني حينما نستحضر هذه الرأفة وهذه الرحمة نستحضر فعلا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين. يعني ليس فقط بعث إليه هذه الناس كغير من إخوانه الأنبياء والمرسلين، بل هو نفسه رحمة، هو نفسه رحمة عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فتجلت رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث. فيعني بلا شك أن في هذا تخفيفا عظيما جدا مع أن الفتح باب التنفل، سواء التنفل المقيد أو التنفل المطلق لمن شاء ورغم ذلك، لكن الذي يفترض على الأمة قدر الله عز وجل على 5 صلوات. فبجانب أن الله عز وجل خفف هذه الصلوات وفرضها علينا كتابا موقوتا أمرنا أيضا بالمداومة على إقامتها في أوقاتها، لابد من احترام ميقات الصلاة كتابا موقوتا يعني مرتبطة بالزمان ومرتبطة بالميعاد. وليس المراد من الصلوات استغراق استغراق الليل والنهار بها، يعني تكليفنا بالصلاة مش معناها تنصلي مثلا 5 صلوات يبقى ال 24 ساعة كلها توزع على 5 صلوات يبقى كل صلاة يكون حضرها كذا وكذا ساعة، كلا ما وجدنا بأن نستغرق الليل والنهار كله في العبادة وفي يعني الصلاة، لكن معنى الأمر بإقامة الصلاة هو إقامتها في أوقاتها كي يستطيع الإنسان أداء الواجبات الأخرى. أننا كبصفة بشرا لسنا كالملائكة، الملائكة يسبحون الله عز وجل ليل نهار لا يسأمون ولا يفترون ولا يكلون ولا يملون ولا يستطيعون خلاف ذلك. أما نحن فإننا خلقنا لمقاصد شتى ولحكم عظيمة جدا متنوعة، وخلقنا يعني خلفاء في هذه الأرض لتعمرها وادعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيده وتنوعت وتنوعت أنواع العبودية. فالإنسان عنده من المهام والواجبات أمور كثيرة جدا، فقط يعني ليست فقط الصلاة وإنما أشياء أخرى واجبات أخرى كثيرة كتحصيل الرزق وتحصيل المعاش. ما نحن نقول كما يقول بعض الإمام من الصوفية أو الفرماوية أو غيرهم من سائل رزق يعني شك في يعني في رزق ما وغيره من المفاهيم الضالة، لكن نقول يعني لا ينبغي أن ننشر الحرب بين العبادة وبين السائل في الرزق. من قال أن التعارض بهذه الصورة التي يتوهمها الناس حتى تصل به إلى تقديم أعمال الدنيا على الصلاة ويسمون هذا التضييع وهذا هذه الكبيرة يسمونها عبادة. عبادة نعم، لكن عبادة للشيطان ليست عبادة للرحمن تبارك وتعالى. ضيع الصلاة فبعضهم يكون في بعض البسيط من الخير فربما يعني يأخر الصلاة مثلا ما يسميها في جماعة ويتخذ الصلاة في محله مثلا أو غيره. بعضهم والعياذ بالله يطبق كل صلوات اليوم وبعد ما يروح في البيت بنينه ويأمله ما يستنى يترك الصلاة فيجمع 5 صلوات في الليل. وقد بينا ونقدم التفصيل في وجوه الفقه ان هذا لا ينبغي ولا يجوز باي حال من الاخوان وأن المتعمد إخراج الصلاة عن وقتها قد أتى بكبيرة من أكبر الكبائر، لأنه في ظل الحكم الإسلامي يستتاب فإنتهى إلا قتل. فالتعمد تأخير الصلاة هذا ليس من أمر الغيب، فالذين يأخرون الصلاة يريد يقولها عن وقتها يكفيهم من العار لأنه ما يحميهم من الحكم الشرعي والقتل بتأخير الشريعة سوى القوانين الجائرة والقوانين الوضعية، فقط هي الذي تمنع ذلك. أما إذا تبقى حكم الله كما تبقى هذا السارق وكما يريد للداري ويريد للشارق، كذلك الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر يستتاب فإن تاب وإلا قتل إن أصر على هذه الكبيرة المذكرة. أي نعم. فالشاهد من الأمر بإقامة من أمر بإقامة الصلاة ليس المقصود أن يستغرق الليل ينبغي، وقت التعبد وقت في خمس كرات دقائق معدودات في كل صلاة يعني يستريح الإنسان فيها من الصراع والتنافس على الدنيا، ويعني يطبق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بها أرحنا بها. أي نعم. فالواجبات كثيرة، والإسلام بلا شك راعى الوسطية في أداء هذه الواجبات، الإسلام لا يرضى يعني بوجود التعارض بين الحقوق المختلفة، يقول عليه الصلاة والسلام إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا ولبيتك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأت أهلا وأعط كل ذي حق حقا، فأعطي ربك حقه إذا حضر وقت الصلاة، أعطي بيتك حقه، أعطي أهلك حقه وهكذا، كما يعني هو معلوم بالتفصيل. فلا شك أن الاشتغال بالصلاة يقطع الإنسان مؤقتا عن عمل الدنيا، ما فيش شك أن تكليفنا بالصلاة يتضمن التكليف بترك الاكتساب ساعة الصلاة، وقت الصلاة يجب عليك أن تترك العمل الدنيا ومستعد الرزق او مذاكرة او اي شيء من هذا، يجب عليك ان تترك، يعني يحرم ان تترك الصلاة وتنشغل بما عليها حتى تخرج وقتها. لا شك ان الصلاة تستغرق وقتا، وهذا بالتالي يستلزم انقطاع الانسان مؤقتا عن عمل الدنيا. ولما كان بعض الناس قد يبتلون بالدنيا وبالنهب وراء تحصيل المال ولو على حساب إقامة الصلاة، فمن ثم نلاحظ أن الله تبارك وتعالى نلاحظ آيات كثيرة ربطت بين الصلاة وبين موضوع بوان الرزق، كما في هذا الحديث الذي ذكرناه حديث أبي أمامة ثلاثة كلهم بان على الله، إن لا تأخره الله الجنة وإن عاش رزق وكفي، منهم رجل خرج من بيته إلى الصلاة أو خرج إلى الصلاة أو إلى المسجد، واضح؟ فهناك حتى يطمئن الناس اطمئنوا، السعي للصلاة ليس ينقص الرزق الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى لكم، لذلك تم الشرع بترسيخ هذا المفهوم كما سنلاحظ ان شاء الله تعالى من ذلك. فقد بين الله تبارك وتعالى ان ترك اكتساب الرزق من اجل اداء الصلاة المفروضة فرض، قال تبارك وتعالى يا الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، اسعوا الى البادر الى ذكر الله تبارك وتعالى. ونلاحظ دائما كلمة اسعوا تأتي فيه في الذكر في الأعمال الخيرة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، كذلك في قصة حبيب النجار في سورة ياسين، كذلك من الأعمال الأخيرة دائما يعبر فيها بالإسراع والمنافسة والمبادرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فسروا إلى الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وغير ذلك الآيات كثيرة جدا في هذا المعنى، كلها في أعمال الآخرة المبادرة والمسارعة والمسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مع أن معنا رسول الله عن التنافس وقال ولا تنافسوا، فهل يصادم قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى؟ كلا لا تصادم، فرسول يحذرنا من التنافس في الدنيا، يحذرنا من التنافس ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. هنا التحذير من التنافس في امر الدنيا. اما التنافس المأمور به فهو التنافس في الاخره، لان الدنيا ضيقه على اهلها. خير من الله ومن التجارة، والله خير الرازقين. إذا كنتم تركتم صلاة الجمعة أو الخطبة من أجل البحث عن الرزق، فما عند الله خير مما تفعلون إليه، وما عند الله خير من التجارة التي انشغلتم بها عن ذكر الله تبارك وتعالى، والله خير الرازقين. أيضا يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. مش خاسرون بلاك، هم الخاسرون، كأن من الخاسرون سواهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، أموال تكثير المال الرزق الزبائن هتمشي، وغير ذلك من التبريرات او المحاضرة تتوقف او غير ذلك من الاشياء. فما عند الله خير من هذا كله. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. قال جماعات من المفسرين: المراد بذكر الله هنا الصلوات الخمس. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، قال المقصود هو يعني اداء صلوات الخمس. فمن اشتغل عن الصلاه بماله كغيره او صنعته او ولده كان من الخاسرين. كان واحد هنا كيف ان الله سبحانه وتعالى يعني نقص امرنا الى اكثر ما يجهل الناس عن الصلاه. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وقال تبارك وتعالى: قل ان كان اباؤكم وابنائكم واخوانكم واموالكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسبها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما معنى هذه العداوه؟ العداوه تكون على صورتين، هناك العداوه المعروفه بين الانسان واعدائه من المقاطعه والحرب والتراشق وغير ذلك، وهناك عداوه تؤول الى خسران الانسان في نفسه وفي دينه بسبب شدة محبته لأهله وأولاده، لأن ينشغل بهم عن طاعة الله. فهذا هو معنى العداوة، عداوة الأولاد وأنهم فتنة. يا الأهلين ونحن إلا من أجوانكم وأنا لكم عدوا لكم، يعني لأنكم لأنهم قد يصلون دينكم بأن تنشغلوا بهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. احذروا تحذير من هذه الفتنة. وقال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتأمل هنا قوله تعالى: يسبح له فيها في المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ضرب الله هذا المثل، وهو قوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة، لأولئك القوم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكانوا أتجار الناس وأبيعهم. يعني هؤلاء الصحابة المذكورون في هذه الآية الكريمة كانوا أتجر الناس، يعني كانوا أمهر الناس في التجارة وأحرص الناس على التجارة، كانوا أتجر الناس وأبيعهم، ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله. فلا، من قال انك لا تسعى للرزق؟ من قال انك لا تحرص على التجاره وعلى الربح وعلى تحصيل منافعك؟ من قال هذا؟ لكن الكلام هو في من ينشغل بهذا عن حق الله ويقدره على حق الله تبارك وتعالى. فلم يكون ابن عباس وقالوا أفجر الناس وأبيعهم ولكن لم تكن تنهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن لاثم عن ابن مسعود أن لاثم من أهل السوق سمعوا الأغاني فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة. فقال هؤلاء الذين قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن إبراهيم قال هم قوم من القبائل والأسواق إذا حالت الصلاة لم يشغلهم شيء. وقال سفيان الثوري كانوا يشترون ويبيعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في جماعة. ولذلك أنعم الله بقوله في بيوت أمر الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآثام رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وتأمل كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين تركهم الانتظار لأجل الصلاة في قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع وبين قوله بعدها مباشرة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن كيف ربط الالتزام بأداء الصلاة الذي قد يتركه بعض الناس قال خلقا على رزقه كيف ربطه بإيه؟ بالقضية تلك أولا فقال عبد الله بعدها مباشرة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالأرزاق بيد الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. فإن العبد لا يحرم من الرزق بالذنب يتوبه. فأي ذنب أعظم من الاستهانة بحقوق الله عز وجل وبالصلاة التي يركنها بالدين الأعظم. فبالعكس الاشتغال بالدنيا مع تضييع الصلاة هذا معصية من الأكبر الكبائر فعقوبة المعصية ماذا؟ عقوبة المعصية إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بالعكس هذه يعني هذا عقوبته أن تمحق بركة الرزق. وهذا تعبير يعني دقيق ان حرمان الرزق اما كنت مصيبة تأتي على ماله او على متاعه او غير ذلك لكن هناك الناس وفيها نقرة كثيرة من معاقبة منها ان يكون المال في يده كثيرا لكن كل ان بركة من هذا المال فلا يستعملوا الا في المعاصي يستعملوا في الدش في الفيديو في التلفزيون يستعملوا في التقليد في اماكن القتال يستعملوا الناس عبرات فينفق هذا المال يصير على هذه الامراض وهذه البلايا ويمتلك ولد منحرف ويصرف منه هذا المال ويوظفه في المخدرات او غير ذلك من وجوه المحاربه حينما يحارب الله عبدا يعني لا شك انه تعيش معيشه ضمنك حتى لو كان معه جمال المال او مال قارون نفسه لم يغني عنه ذلك شيئا. فاذا التقصير في حق الله هو سبب في حرمان الرزق او حرمان البركه من هذا أجلكم. كان عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا رأى جزء من دنياهم أو بعض مظاهر الزينة في الدنيا من الأثاث والملابس والطعام وغير ذلك فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتلهم فيه ورزق ربك خير وابقى ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله. يعني كأنه يمتثل قوله تبارك وتعالى امرا نبيه صلى الله عليه وسلم بشرة بعد هذه الآية ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة لا تربط ان تأذن لكن جاي وقليل ليسترهم فيه ما احتلاهم فيه ورزق ربك خير وابقى. انه الآية اللي اشتغل عليها يأمر اهلك للصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. انه اخذ كيف ربط هنا بين الامر باداء الصلاة والانتظار عليها وامر الاهل والذرية بها وربطها بموضوع الرزق حتى لا يتعلل احد بانشغاله بطلب الرزق في مضيع يعني الصلاة. فقوله عز وجل لا نسألك رزقا نحن نرزقك فيه دفع لما عسى ان يخطر ببال احد من ان المداومة على الصلاة ربما تضر بامر المعاش وامر تحصيل الرزق. فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بامر المعاش عنها اذ لا نكلفكم رزق انفسكم. انتم غير مسلمين انكم لستم انتم الذين ترزقون انفسكم نحن نرزقكم. الله سبحانه هو الذي يرزق وهو الذي امرك بالصلاة اذا هو يضمن لك الرزق. فلا تشجع ولا تقول اترك الصلاة والزمان تترك لابراح للنار او اترك الصلاة ويحضرني هذا الربح اليسير او هذه الصفقة العظيمة والناس جايين يتفاوضوا معايا. كيف اترك الصلاة ان هذه الفرصة الثمينة الصلاة في اي وقت اخر. لكن انظر الى قوله تعالى لا نسألك رزقا يعني لا نكلفك انت برزق نفسك انت غير مكلف برزق بهذا الشيء رزق مضمون نحن نرزقك. اذا اشتغل بطاعة الله وهو الذي يتولى ان يخلف عليك. فلا نكلفكم رزق انفسكم اذ نحن نرزقكم. وتقديم المسند اليه للاختصاص او لإثارة التقوى. وقد قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وهو يطعم ولا يطعم تبارك وتعالى. لا اريد منهم الرزق حينما امرتهم بالعباده انا لا اريد منهم الرزق. وما اريد ان يطعمهم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فيستشعر من الايه ان الصلاة مطلقا تكون سببا لإدرار الرزق وكشف الهم. الآية المحدودة هنا آية سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة. هكذا كان شأن النبي عليه الصلاة وأصحابه والسلف الصالح إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وإذا نزل بهم كرب إذا حزنه أمر فزعوا إلى الصلاة. لماذا؟ يعني استجلابا لرحمة الله استجلابا للرزق. لأن الله تعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصلاة. حتى اذا ضاق رزقك اذا عانيت مرضا او قلة رزق او شيء من هذا استعن بالصلاة. غير هذا لا اقول جذب على سبيل التجربة الحقيقية لكن افعل هذا وكلك يقين بان هذا هو سبب استدرار الرزق واستجلاب الرزق من عند الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزلت باهله شدة او ضيق امرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة. وأخرج أحمد في الزهد وغيره عن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خطاطا يعني فأخطأوا حاجة نادى أهله بالصلاة صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء عليهم السلام إذا نزل منهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وعن ابي امامه وهذا الحديث الذي تضمن به الكلام وهذا مقامه في السياق عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه كلهم ظالم على الله من عاش رزق وقتي. انظر الواحد من الله سبحانه وتعالى ان عاش رزق وقتي وان مات ادخله الله الجنه. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله. ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن وعلم عز وجل. وغير تبارك وتعالى وهو تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم يعني واعطاء الاشياء ما تستحقه قدرها الذي تستحقه. فبين الله تبارك وتعالى ان المال خادم وان الدين مخدوم، المال خادم والدين مخدوم. فلا تنشغل بالوسيله وتترك يعني الغاية، لا تشتغل بالخادم وتترك الشريك المخدوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال، وهذه كانت من القران الذي نفخ فيه ايه، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له سهم، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له مكان، ولا يملا جوف ابن آدم إلى الصراط ثم يتوب الله على من تاب. فيعني قول تبارك وتعالى في هذا القرآن المنسوخ أو في هذا الوحي المنسوخ إن تلاوته إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني فمعنى ذلك أن المال أنزل ليستعان به على إقامة حقوق الله تبارك وتعالى، لا للتلذذ والتمتع كما تأكل الأنعام. فإذا خرج المال عن هذا المقصود، إذا خرج المال عن هذا المقصود، لأن فيه بعض الناس يعني يفتنون بحب المال بطريقة يعني اسطورية، يعني انسان بعض يحب لجمع المال لمجرد جمع المال بطريقة يعني مدهشة جدا، يعني ولو تطرقنا في ذكر حكايات البخلاء ومحب المال، يعني هو يحب المال لأجل المال، يحب نفس الفلوس بس، مش حتى باعتبارها وسيلة إلى تحصيل أشياء أخرى. هناك من مبتلى بهذا الإبداء الأخبار هو محبة المال وعدله وإحصائه وحراسته إلى أن يطلب الله روحه ويتركه إليه ورثته. فالمال ليس المقصود أو الحكمة من خلق هذا المال، وإنما هو الامتحان به على طاعة الله لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هو وسيلة لذلك. فإذا خرج عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل لأجلها. وكان التراب أولى به، وكان التراب أولى به، فرجع هو والبيت الذي امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع به صاحبه ولم ينتفع به الجوف الذي امتلأ به. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام حكيما مع المجنة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثاني، ولو كان له وديان لأحب أن يكون لهما ثاني، ولا يملا موقف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. ضمن الله هنا أيضا إشارة إلى أن المال خادم، المال خادم لا يجب ان يكون مخدوما، المال عباره عن وسيله لتحصيل طاعه الله، المال يؤدى به الفرض ويصان به العرض ويستغنى به عن القرض، فالمال له فوائد كثيره بلا شك، لكن المال وسيله ليست مقصوده لذاتها، انما هو وسيله اساسا لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه. ضمن الله تبارك وتعالى لعباده ارزاقهم، فقال عز وجل وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. يعني الله سبحانه وتعالى الذي يخلق يعني الافواه ايضا هو الذي يرزق هذه الافواه وهذه البطون بما يملأها. والكلام في هذا طبعا يكون خاصة هذا المؤتمر المشؤوم الذي يقوم على الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، وكأن الله خلق الخلق ولم يرزقه، وإن هم الأمم المتحدة التي تتولى يعني تأمين الرزق للناس الله تعالى. فحتى نخرج عن موضوعنا من قبل في موضوعنا الأساسي، فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لعباده أرزقه، فكيف لا نقف في وعد الله سبحانه وتعالى؟ حتى وصل امر الى الله ان الله حلف لنا واقسم لنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه الحق مثلما انكم تنطقون. الله لحق مثلما انكم تنطقون. وتأملوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. يعني ما ملك انك ترزق رغم انفك. رغم انفك لو ان هناك رزقا مكتوبا لك وانت لا تريده مستغن عنه لا تريده لا يمكن ابدا ان تملك منه كتابا. مش ممكن تهرب من هذا الرزق. تماما كملك الموت. هل اذا حضرك ملك الموت يقبل روحك هل يمكن ان تختبئ منه في بروز المسيره او في حزن الحصين؟ لا يمكن. اذا هربت من ملك الموت يدركك ان لا يدركه قطعا يدركك. فكذلك ايضا الرزق اذا هربت منه فهو ايضا حتما لازم ان تبقى يدركك. فلا تقلق على ذلك. لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان ريح القدس، وهو جبريل عليه السلام، ان ريح القدس نفث في روعي. وهي طريقه من طرق الوحي الثلاثه. اما في الروع، ان روح القدس القدس نفث في روعي ان نفسا، يعني عن طريق الالهام، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. ونحن في الحقيقه هذا كلام ليس كلاما نظريا. يعني لماذا لا نستحضر الا النعم الخاصه؟ يعني الانسان لا يتفكر بانه الا في النعم التي تخلصه، لكن يظهر الله بها على اقرانه او القريبين منه. الناس يظهر بشيء من الدنيا او برزق او بغير ذلك. لماذا لا نستحضر نعم الله تعالى التي يعني التي نحن يعني لا نستطيع لها عدا ولا حصلا؟ هذا هو الذي نتمسك به. نعم املته نعم. هذا الماء الذي تشربه نعم املته نعم. تستطيع ان تستغني عن الماء تموت وتهلك. الهواء، الشمس، هذه النعم التي تحيط بنا في كل يوم. واضح؟ فيعني الله تبارك وتقول: انما نعد لهم عدا. حتى النفس هذا انت الشهيق والذخير هذا انت ليك عدد معين. عدد كم معين الاكسجين او الهواء تتنفسه مكتوب لك قبل ان تولد. وقبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنه. كل هذا مكتوب حتى الهواء الذي تتنفسه. انما نعد لهم عدا. والعد في الحقيقه عد تنازلي وليس عد تصاعدي. يعني عمرك مش بيزيد، عمرك بياكل. يعني تؤمن بمن ما جاءت الاحوال الشريفين انك اذا ولدت كل واحد منا مولود وهو في علم الله سبحانه وتعالى كم معين من الايام سيعيشه. واضح؟ يعني هذا سيعيش 20، هذا 30، هذا 60، هذا شهر، هذا سنه. واضح؟ فبمجرد ان يولد هذا الانسان بيبدا العدد التنازلي، يعني هيعيش 50 سنه في كل سنه بيختلف من قبل اكثر. فهذا كم المحدود ان العمر ينقص والمصير اقرب الى القبر الى ان ياتيك الاجل ويحين حينك. فالمشاهد من هذا يعني الكلام ان الانسان لا يموت حتى يستوفي منك الذي كتب الله اطمئن. الشيء الذي كتب لك من قبل سوف ياتيك. لا يمكن ابدا ان ينقص ولا يملك احد الارض ان ينقص منه ان يزول فيه. وحرصك عليه واستمتاعك وراء على حساب دينك لا تزيد فيه ولا تنقص منه على الاطلاق. بالعكس كما سياتي ان شاء الله. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني هونوا على انفسكم، ارحموا انفسكم. لا تتقاتلوا في سبيل الدنيا، لا تجزعوا على الرزق. اتقوا الله، لان لا تسوء الظن بالله، صدقوا وعد الله ومنال الله. اتقوا الله، انشغل بالتقوى فان لا يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اتقوا في طلب الدنيا وفي طلب الرزق، لا تجزعوا، لا تستقتلوا، خاصه اذا تعارض طلب الرزق مع الواجبات الدينيه. قدموا واجبات الدين. اتق الله وأذنه في الطلب ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق أن يطلبه معطية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته الرزق عند من؟ عند الله هل الرزق عند الله تنال بالمعطية الطريق الموصل إليه يقوم بمحاربة الله أم بطاعة الله بطاعة الله تبارك وتعالى يقول إبراهيم عليه السلام لقومه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا أيضا نحن كثيرا ما رتبنا بيت الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في أحد المغني لا تجد مثلا لبعض يقول فلان يحاربني في الرزق فلا لم افعل كذا فيقطع عني رزقي هذا كلام شديد يعني هذا ولاه التوحيد يقول ما تجلسن لباب من يأبى عليك دخول دائم وتقول حاجاتي اليه يعوقها الا ادارك اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كارم فما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال بالمعاصي لكن ينال بطاعة الله عز وجل ويقول تبارك وتعالى يعني يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلا فقرا الاقتصاد التجاري وكذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ففي بعض الأسباب إذا ضحيت بشيء من الرزق لأجل الدين لأجل إقامة الصلاة بالذات فأحسن الظن بالله عز وجل كما يقول الشاعر أحسن الظن برب عودك حسنا هو بالأمس سوى عودك إلا الذي كفاك ما كان بالأمس تأكيد غدك قف على ما مضى هل ضيعك الله سبحانه وتعالى أم رجعك وأصاب عليك من نعمه فخف المآتي على الماضي أحسن الظن برب عودك حسنا هو بالأمس سوى عودك إن ربا كفاك الذي كان بالأمس تأكيد غدك فلا تجزع على ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت همه الآخرة جمع الله له شملا وجعل غناه في قلب واتته الدنيا راغما ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ما معنى هذا ما معنى أن حرص رزق الله لا يضره حرص حرص ولا يرده كراهية كراهية أن يكره الرزق لا يمكن أن هذه الكراهية تمنعه من رغم أنفي هذا الرزق والذي يستهين ويسلك كل السبل الرشوة الكرقة الاختلاف الغش الكذب واضح اشتغل بالدنيا عن الصلاة ويظن ان هذا سيزيد رزقا كلا كلا من كان همه الاخرة انظر ماذا تكون مكافأته من كان همه فقط ارضاء الله سبحانه وتعالى همه الاخرة المكافأة الاولى جمع الله له شملة اجتماع الشمل والعافية من كل الامراض والبلاء النفسية جمع الله له شملة اجتماع الشمل هذا شيء من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وهذه القناعة وهذه اعلى درجات الغنى ان غنى القلب وغنى النفس ولذلك يقول الشاعر غنيت بلا مال عن الناس كلهم ان الغنى العالي عن الشيء لا به ذلك اذا استغنيت به فانت فقير دائم فاما اذا استغنيت عنه فانت اغنى الاغنياء فيخليه الله سبحانه وتعالى بما اتاك وجعل غناه في قلبه ثم واتته الدنيا راغمة تأتي الدنيا غريبة رغم أنت يأتي الرزق الذي كتب له وأتته الدنيا راغمة ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره فرق الله عليه أمره ويقول من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرطا. فرق الله عليه أمره يعني شكل شله وجعل فقره بين عينيه يعني فقر الذي يهرب منه واللي يشتغل بالدنيا خوفا منه يشتغل بالدنيا ويطر على الدين خوفا من الفقر فالله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن يجعل الفقر بين عينيه حتى رمعه مال قارون لا يعني يفنح ولا يرضى بل لا يزال فقيرا الى مليل من المال. فهذا فقير ام ليس فقير؟ هذا فقير جعل ما يفقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا رغم الحرص ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب الله له فيرزق العبد رغم انفه لان رزق الله لا يجده حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره لانه سبق به قلم القضاء رفعت الاقلام وجفت السحب. ومن اشتغل بالدنيا عن الصلاه المقروبه فانه ممن او هو يعني ممن قال فيهم عليه الاسلام ومن كانت همه الدنيا يدخل بقوله تعالى كلا بل تؤثرون الحياه الدنيا ايثار ايثار لما يكون عندك تعارض اما هذا او ذلك وهذا التعارض ليس دائما نقول هذا التعارض لا يحصل فقط بعد إقامة الصلاة المفروضة حتى لا نقول في النافلة المفروضة فهنا تعارض فأيما تقدم تروح من ولادته تقبل وتسمي هذا عمل تقول عبادة تروح من البيع والشراء والتجارة تقول عمل عبادة وتبايع حق الله أن تقول هنا بأن هذا الدنيا على الآخرة وهذا ليس دائما كما هذا فقط في خمس سنوات فقط تستغرق دقائق معدودات وكل الباقي يعني منطبق الى غيرها. فيقول تعالى كلا بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. ويقول تعالى ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال عز وجل وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وطبعا هذا الكلام لا يقال فقط في الصلاه لكننا نسمعه احيانا من بعض الملحدين في نهايه شهر رمضان ويقول عمل عباده وكان ايام النظره الاشتراكيه ايام عبد الناصر والخبيث هذا بالقيضه كان دائما يعني بالقيضه اجبر الناس او امر الناس بالافطار وافطر على في رمضان قال ان الصيام يعود عن زياده الانتاج. واضح والعياذ بالله. فهذا المنطق العلماني الخبيث ان يسمون هذا اللهو وهذا العبث عباده ولو على حساب فرائض الله تبارك وتعالى. فبعض انباء الناس يعني يملكون في خدمه الدنيا على حساب الدين وعلى حساب الصلاه فاذا نصحتهم اذا قلتهم ان الرزق مضمون اجمله في طلب الدنيا كما ذكرنا يعني ينطلق الواحد في الصاروخ يحفظ الادله يعني اشد الحب وينطلق في الحاله يقول لك لا الرزق مضمون لك ربنا امر بالاسباب مش هي دي الكلمه اللي كلهم بيعرفوها من الدين ربنا امرنا بالاسباب. وحد قال لك لا تتعاطى الاسباب؟ هل قال لك احد لا تتعاطى اسباب الاخرى؟ احنا كل في هذه المنطقه الان يعني اذا يريد لك ثلاث ايام الجمعه تسعى الى ذكر الله وغير البيع فاذا قضيت الثلاث انتشروا ابحث عن ذلك ثم الاسباب. طيب الدنيا بثمنها الاسباب تقول له طيب المنصلى يا ربنا كريم ربنا غفور رحيم. طيب اليس الله سبحانه وتعالى هو كريم في الاخره اليس كريما في الدنيا؟ بلاش بقى الاخذ بالاسباب لا تسعى بطلب رزق ربنا كريم يعني اجي في بيتك لا تخرج للعمل ولا تبع ولا تشتري وربنا كريم هيرزقك وكل شيء مكتوب هزيلا. واضح؟ فالكريم الاخره اليس كريم ايضا في الدنيا؟ فتجد ان الدنيا يعني كثافه الطباع وغنى الحجاب يعود عن مثل هذا التدبر فيركز على الشيء الحاضر الملموس الذي يراه الان وربما يعني انشد بلسان الحالي خذ ما تراه ودع شيئا فما تريد. يقول لك احيانا النهارده موجود خلينا في الوقت اللي احنا عايشينه الان. فيعني هذا ايضا من يعني تلبيس الشيطان على هؤلاء. فيقولون ضمان الرزق لانه نترك الاسباب، مع ان سبحان الله الفارق عظيم جدا وشاسع بين طريقه تناول القران الكريم لامر الرزق وامر السعي في طلب الاخره. امر الرزق كما ترون الذي يعوقنا عن ذكر الله وعن الصلاه، نفس امر الرزق هذا انظر كيف كانت ايات القران الكريم صافحه بالحث على عدم الجزع من الرزق وفي السماء الكبرى وعظيم مذموم. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وغير ذلك من الايات. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وهم ترجعون. والاحاديث التي ذكرنا وغيرها كثير كحديث ان العبد اذا استمر يعني 25 يوم ياتيه الملك فيوم الكتاب الاربع من هذه الاربع ايه؟ لا رزق يكتب موافقا لما سبق في الازل يعني. لكن في امر الاخره لا في هذا الضمان ابدا، مفيش الضمان، بالعكس لان الاخره ايه؟ وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقوليا. كل رب الذين اتقوا وناوروا الظالمين فيها جزيا. في امر الاخره قال يا ان ليس للانسان الا ما سعى، هل هذا يستوي مع الايات التي تضمن الرزق؟ كلا، وهو يتحدث عن العمل، وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه كان طويلا ثم يجزاه الجزاء الايضا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، كل نفس بما كسبت رهينه، كل امرئ بما كسب رهين، وكل انسان انزل الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كما بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تجد وزيرة من الأخرى إلى آخر الآيات. فالشاهد هذا في الأول كيف تناول القرآن الأمور الآخرة لابد من العمل ولابد من السعي ولابد من الأجر وإزداد النجاح. اما الرزق فمضمون، فتجد ان الكيس من شغلين بالرزق وكل شيء مربوط بهذا ربما علاقه بالاسباب، اي نوع من الاسباب. لكن فكر ايضا في مستقبلك هناك، لا تفكر فقط في مستقبلك في الدنيا، لكن فكر في مستقبل هناك الذي يليق مصيرك فيه بمدى سعيك في الحصول على الجنه والنجاه من النار. فالله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانت اشتغل بفعل الشر وتعالى الله جواب الشر الضمان، اشتغل في التقوى. اذا وجدت الله سبحانه وتعالى لا يجعل لك مخرجا استهد نفسك، اذا انت الذي لا تحقق التقوى فتش فتجد لك خللا في تقواك المزعومه. فاجتهد في مزيد من التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يشعر يأتيه الرزق. ومن اتقى الله بتقديم حقه في اداء الصلاه على ما عداه عوضه عما فاته من الدنيا ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول تبارك وتعالى ولو ان هذا القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال عز وجل وأن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وجاء في بعض الآثار كما ذكرنا إن العبد ليكرم الرزق بالذنب يصيبه. فمن شؤم تضييع الصلاة نقصان الرزق ونحق البركة. أيضا من عجيب أمر بعض الناس أنك إذا دعوتهم بترك شواغلهم لإجابة الداعي إلى الصلاة تعرف فيه المعين المنكر. كيف يتركون العمل لأجل الصلاة مع أن العمل عبادة؟ وهذه العبارة كما ذكرنا التي باعت وشاعت ويعني شب عليها الصغير وهرم عليها الكبير هي ليست آية قرآنية ولا حديثا نبويا شريفا، بل هي بلا شك في هذا السياق عباره فذه وعباره منكره. في هذا السياق بالذات احنا هنا كل المعامل ليس عبادة، كذب الحلال من اماكن من الاعمال ومقصد من الاعمال في هذا الانسان، ويجب على الانسان ان يوسع على غيره. نحن نتكلم عند حضور حق الله وحق الدنيا، ماذا تقدم؟ لا توفر الحياة الدنيا على الاخرة، لا توفر حق المخلوقين على حق الله. وماذا يستغرب حق الله سبحانه وتعالى؟ بحياته مع ذلك وما هو النبي عليه السلام يقول لو ان رجلا باليوم ولد، لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت كاملا في مرضاه الله عز وجل لحقره يوم القيامه. لو تعلمون ما اعلم لبكيتم، لو بحثتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلهفتم عن النساء على الفرش ولخلمتم الى الصعوبات تجأرون الى الله تعالى. فيقول بعض السلف يعني من يعلم العلم احدكم احدكم لصلى حتى انكسر قلبه ولصرخ حتى انقطع قلبه. فما ورانا من الاحوال ومن العظائم ومن امور الطبيعه امر فوق الوحي وفوق الاحتمال. فيعني كيف نكون العمل عباده، وهذا العمل هو بيع الطعام او بيع الملابس او اي شغل من اشغال الدنيا في يزاحم الثلاثه في وقتها ويزاحم الله سبحانه وتعالى في حقه، فنقول عباده. نقول نعم هو عباده، هو عباده، لكن عباده لمن؟ عباده للشيطان. كما يقولون ساعة لربك وساعة لخلقك، لما تقول ساعة لربك فهذه ساعة لربك، هي ساعة لربك وساعة لشيطانك، لأن المسؤولية غالبا في المعاصي. يوم الأمام الأفلام والمسرحيات والأغاني كل ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لقلبك المريض. واضح؟ أيوه. فالشاهد أن هذه الكلمة ليست كلمة مقدسة، بل هي كلمة فجة مترجمة للشريعة السمحة والعمل الذي يريد عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن حق الله، هو فعلا عبادة، لكنها عبادة كالعبادة التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة التي قال وصف ابراهيم عليه السلام في خطاب ابيه: يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. عبادة التي ورد ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، عبد الدينار الجنيه والدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانكسر واذا شئت فلم تفش. يعني ترفع اليد وعليك الرسول عليه السلام ان تكون عارفا للدينار، تقدم الجنيه والاموال والقروض على القناه بكام تيجي بأربع لوحدة تدفع فيها كام؟ او ما الذي يعوضك عن واقع تجديد الله سبحانه وتعالى؟ ايضا فلا شك ان هذا المسلك الاحتجاج بهذه العباره الخطيرة، العمل العبادة في مقابلة حق الله سبحانه وتعالى، هو مسلك لا يسلكه إلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وهي من المغالطات العالمانية التي يطلقها من لا يرضون لله وقارا. لو كان لأحد يعني لو جاز لأحد أن يترك الصلاة انشغالا بما عداها لكان أولى الناس بذلك المحارب في ساحة القتال لله في سبيل الله. هل عمر في ترك الصلاة؟ هل المجاهد لها أن يترك الصلاة؟ يصلي حتى ما يستطيع، يصلي وهو يقاتل ولا يقضي الصلاة عند يقتل أبدا. المجاهد لم يعرف في ترك الصلاة مع أنه جاء في سبيل الله وهي أرقى عبادة وهي هي الصلاة للإسلام، ومعناها كما عمر في ترك الصلاة. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك إلى آخر الآيات، وكلها أمر بالصلاة في ساعة الامتحان وانتفاح المسلح من أعداء الدين، ومع ذلك ما عمر بدرس الصلاة. كذلك الإنسان في السفر ما يقدر يدرس الصلاة، لا بد أن يصلي. الإنسان في المرض يصلي أيضا بحسب المستطاع، ما يسقط عنه غير الصلاة. فإذا عبادة هذا شأنها، كيف يعني يأتي الإنسان في طلب الدنيا؟ يعني لأن كل الناس تعاونوا على ذلك، فلما كانت هذه الفتنة الآن وهي سؤال الناس بالدنيا عن إقامة عن إقامة الطرف. النقطة لو طرف البيع كما أمر تعالى وغير البيعة لم يجد أحد من يبيع له وتتعين على ذلك، لكن هو يقول أنا أغلق المحل وبعدين الجبائح تترك للجبع واحد ثاني. فمثل هذا الجبع كما ترون قد كما واحد الأساليب القرآنية وأيضا في الأحاديث النبوية لتمرنة الناس على أمر الرزق، لأنه عند التعارض يجب تقديم حق الله.